القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي، أنا معايا ضيفة هي محبة للراديو، عاشقة للراديو، والسر اللي أنا عايزة أقوله قبل ما هتلتقوا بيها إنها ما بتتفرجش على تلفزيون، ما بتسمعش غير الراديو، فأنا سعيدة بيها جدا جدا. وطبعا كده مش راديو صديقة، الراديو ده أهم حاجة في حياتها. هي الأستاذة الدكتورة هدى طعيمة، الأستاذ بكلية التربية الموسيقية. برحب بيكي وراديو صديقي. أهلا وسهلا. أستاذة الدكتورة هدى طعيمة، طبعا أنا قلت للسادة المستمعين أنت ما تفرجيش على التلفزيون، بتسمعي إذاعة، بتسمعي راديو. بقالي شهر جاي، بقالي 9 سنين قبل التلفزيون. أنا لما قلت لك إحنا عايزين نسجل مع بعض سهرة عن الراديو صديقي، قلتيلي أنا عايز أتكلم عن جمال عبد الناصر، عشان كده أنا قلت خلاص إحنا هنعمل السهرة النهاردة بمناسبة ذكرى رحيله، وهتبقى أنت الضيفة الرئيسية في هذه السهرة. مش بس عشان مجرد أنها ذكراه، لا، علشان أنا وحشني عبد الناصر، وحشني أو بفتقده لدرجة ساعات أن أنا بقعد يعني بينه وبين نفسي بعيط. الله يرحمه. أقول فينك؟ فينك يا عبد الناصر؟ فين من يقتدي بقيمك، وفين من يقتدي بحبك لمصر وحبك للشعب المصري وعزتك؟ موجود يا دكتورة. دكتورة هتلاقيه في 90 مليون مصر. مش ممكن يكون عبد الناصر موجود. نبتدي بحاجة أغنية أو حاجة، مش عارفة أنا، أنت تختاري أي حاجة لي نقول بيها بسم الله الرحمن الرحيم. هتقولي إيه؟ ده الحاجات كتير. لا اختاري حاجة نبتدي بيها دي. صح. طب اقول لك في هذه الاحدى اغنيتين بقى، عشان برضو اوسع مجال الاختيار. في اغنيه فيها توريه كده، شاعر عبد المنعم السباعي، وده كان من الضباط الاحرار، غناها الموسيقار ولحن الموسيقار محمد عبد الوهاب، اسمها السعد جالي، بتقول يا مصر زيك ما لقيت مثالك، يموت عدوك ويعيش جمالك، جمالك جمال مصر وجمالك جمال عبد الناصر. فدي عجبني فيها التورية، لجانب ان لحنها جميل قوي قوي الحقيقة. او لو عرفت تجيبيها تبقى هايلة، عندها على الاحرار، لان ده كانت على الضباط الاحرار برضو لعبد الوهاب. او بطل الصبر. يا مصري زيك ما لقيت مثال، يموت عدوك ويعيش جمالك، يا مصري زيك ما لقيت مثالك، يموت عدوك ويعيش جمالك، يا مصري زيك ما لقيت مثالك، يموت عدوك ويعيش جمالك، ويعيش جمالك. يا مصري زيك ما لقيت مثالك، يموت عدوك ويعيش جمالك، يا مصري زيك ما لقيت مثالك، يموت عدوك ويعيش جمالك، ويعيش جمالك. Thank you. الثورة احنا معاك انت حمانا واحنا فدان بطل الثورة احنا معاك انت حمانا واحنا فدان انت حبيبنا يا جمال انت نصرنا يا جمال يا جمال من قبل الثورة كنا عارفينك من عهد جدودنا كنا موعدينك من قبل الثورة كنا عارفينك من عهد جدودنا كنا موعدينك كان اسمك عايش في قلوبنا وملامحك ساكنة في عيوننا علشان كده لما تقابلنا شاورنا عليك يومها وقلنا جيت في معادك بعد ما طار واحنا جينا لك من أجيال انت حبيبنا يا جمال وانت ناصرنا يا جمال يا جمال المركب صارت في ايدك وايدينا ولا موجه خاينة قدرت تطوينا المركب صارت في ايدك وايدينا ولا موجه خاينة قدرت تطوينا حتى اللي خلونا وهجمونا لما رجعنا ملمونا انهزموا لما سمعونا بنقول حنحارب وشفونا ايدنا بايدك عالقناه واحنا جنودك نبني جبال انت حبيبنا يا جمال وانت ناصرنا يا جمال يا جمال بعد انتظارك وظلم حالك ونوم طويل صحيت امالك بايدين رجالك في يوم جميل بعد انتظارك وظلم حالك ونوم طويل صحيت امالك بايدين رجالك في يوم جميل بعد انتظارك وظلم حالك ونوم طويل صحيت امالك بايدين رجالك في يوم جميل وشفنا ثورة من غير دموع وفي ليلة حلوة ادنا الشموع وشفنا ثورة من غير دموع وفي ليلة حلوة ادنا الشموع شفنا ثورة من غير دموع وفي ليلة حلوة ادنا الشموع والسعد جالك ويعيش جمالك ويعيش جمالك يا مصر زيك ملقيت مثالك في متعة جوش ويعيش جمالك حققت أملنا وحمت ثورتنا وبقينا من يومها إحنا سياد بيتنا حققت أملنا وحمت ثورتنا وبقينا من يومها إحنا سياد بيتنا والثورة خلقت حرية مشيت بأباني قومية هدمت تماثيل الرجعية وانطلقت ثورة عربية والحرية عايزة نضال والقومية قوم رجال انت حبيبنا يا جمال وانت ناصرنا يا جمال يا جمال هاي العرب اتقابلوا جمعتهم فكرة هو تاريخ مبارح كان درس البكرة هاي العرب اتقابلوا وجمعتهم فكرة هو تاريخ مبارح كان درس البكرة هو نجاح الثورة الشعبية في جمهورية العراقية نعمة من المولى وهدية لشعوب الأمة العربية ابن حماكي واحنا معاكي يا جمال انت حبيبنا يا جمال وانت ناصرنا يا جمال يا جمال الأستاذة الدكتورة هدى طعيمة الأستاذ بكلية التربية الموسيقية. بعد ما سمعنا من روائع الموسيقار محمد عبد الوهاب للزعيم الذي لا يغيب عن يعني عن قلوبنا اطلاقا طبعا الزعيم جمال عبد الناصر هنتكلم هنقول ايه تاني هنقول طبعا يعني مهما قلنا مش هيوفيه حقه في الكلام والمدح والكلام ده كله، لكن هو طبعا اذا احنا عارفين قائد ثوره يوليا، القائد الحقيقي يعني والزعيم، وهو عمل يعني بعد 45 يوم من ثوره يوليا في مثلا قانون الاصلاح الزراعي. اذا كان في مشروع عند الضباط الاحرار دول، ومشروع في دماغهم، ما هماش جايين مجرد هبه ولا ثوره ولا اي حاجه، لا. وهم كانوا بيقولوا الحركه المباركه من في الاول، دكتور طه حسين لما هو بعمل بتاع مشروع الاصلاح الزراعي، قانون الاصلاح الزراعي عبد الناصر الزعيم، الارض المصريه على الفلاحين المصريين اللي هي دي اصلا ارضهم، ربنا مديها لهم مش عشان تبقى الاف الابدنه في ايدين واحد بس افراد وسيه، لا دي بتاعت الشعب المصري. فهنا طه حسين، دكتور طه حسين قال هذه ليست حركة، هي ثورة، ولكنها ثورة مباركة، لأنه رأى أنه فيه مشروع، في مشروع اقتصادي، في مشروع اجتماعي، في مشروع سياسي طبعا للاستقلال. طبعا توزيع الأرض ده مشروع اقتصادي واجتماعي، وبيعمل عدالة اجتماعية، في مشروع ثقافي. ايه بقى المشروع الثقافي بقى؟ سنة 53 انشاء جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية. شوف الثقافة والعلم بتجيب العلماء والفنانين والأدباء مهم قوي ان الشعب المصري يكون متعلم. بعد الثورة بسنة ونص بعد الثورة بسنة ونص وفي اتفاقية الجلاء، يعني بصي انجازات مجال التعليم ومجال العلم ومجال الصحة، مفيش تأمين الصحي، العمل مع اكلف بيه دكتور النبوي المهندس رحمة الله عليه وزير الصحة، كل المعاهد المتخصصة دي كلها، معهد القلب ومعهد السرطان ومعهد الأورام ومعهد السكر ومعهد التغذية ومعهد السمع والكلام، ده كل دول من أيام جمال عبد الناصر، ومعهد الجهاز العصبي والحركي اللي كان يقول له اسمه زمان معهد شل الأطفال، المعهد الفني للحساسية والصدر، يعني أربعة من المعاهد دي بس في منطقة إمباب. معهد إيه؟ أنا مرة قعدت عندهم لين 11 معهد متخصص. Yeah. بالكبد وحاجات كتير. في مشروع اجتماعي، في مشروع علمي، في مشروع تعليمي وعلمي، في فتح ثالث جامعه اللي كانت جامعه اسيوط، اول جامعه كانت القاهره طبعا والاسكندريه، دول اللي من قبل ثوره يوليو، لكن في بقى جامعه اسيوط وجامعه عين شمس. جامعه عين شمس وراها جامعه اسيوط. المعاهد اللي هي كانت مجرد مثلا معهد العالي للخدمه الاجتماعيه، المعهد العالي للموسيقى التربيه الموسيقيه، المعهد العالي للفنون التطبيقيه للتربيه الفنيه، كل دي كانت معاهد قبل ما تكون معاهد، بقى هو عملهم معاهد، قبل ما تكون معاهد كانت معهد معلمين ومعهد معلمات منفصل اقسام، وسعت وكبرت معاهد مستقله، دلوقتي بقت جامعه اللي هي جامعه حلوان، مصانع الحديد والصلب تعبت سنة 54، كل ده بعد صار في أيام، يعني أيام وبدأت الإنجازات، وطبعا مشروع السد العالي، والحمد لله قيادة المعركة الشعبية ضد العدوان الثلاثي، السد العالي بقى ده السد العالي، قيادة المعركة الشعبية ضد العدوان الثلاثي، العدوان الثلاثي عندك إنجاز دول عدم الانحياز، زي ما قلت لك انشاء منظمه الدول الافريقيه، منظمه التضامن الشعوب الافريقيه والاسيويه، دول عدم الانحياز، هو وتيتو ونهرو ومؤتمر باندونج وسوكارنو، تقاربه مع بقيه دول العالم، يعني ان احنا ما نبقاش بس مختصرين رقبتنا كده وجهنا ملوي صوب الغرب وبس، لا العالم كله، العالم ذلوا افريقيا، ده إما إفريقيا ده عاملين له تماثيل هناك بالحجم الطبيعي، يعني مناصرة والتأثير لحركات التحرر في العالم كله حتى أمريكا اللاتينية، وغيره وغيره، إنجازات إنجازات إنجازات، حركة التصنيع استدعائه، كان هو أول واحد يجيب وزراء من الجامعة، من أساس الجامعة الكشربة كل متخصصين، وأجمل هدية جابها لنا من الجامعة كان رحمة الله عليه دكتور عزيز صدقي أبو التصنيع اللي هو ده جاء سنة 56 عملنا طفرة جامدة جدا في التصنيع، رعايته للثورات العربية، ثورة الجزائر حتى استقلالها وثورة اليمن وغيره وغيره، وناس بقى اللي بيقول لك إيه اللي ودى جنودنا في اليمن مش ودى، طيب أمريكا دلوقتي محتلة باب المندب هناك، ما العمق الاستراتيجي بتاعنا من ناحية الجنوب الشرقي لمصر هو اليمن وباب المندب، طيب ما هو دلوقتي إحنا كنا عايزين نزلنا حلنا محل الانتداب البريطاني أو القوات البريطانية هناك. علاقاته القوية بالدول الإفريقية وخصوصا دول منابع النيل، إثيوبيا كان صديقنا جدا هيلا سلاسي، أوغندا، غانا رئيس نكرومة، وحتى جوزه واحدة مصرية فتحية نكرومة ابنهم جمال عايش هنا وسموا جمال بقى عملتهم في جمال مسميه جمال فعلا على اسم جمال عبد الناصر، باتريس لومومبا الكونغو برضه كان في ناس. يا دكتورة يعني احنا يعني الكلام عن جمال عبد الناصر مش هينتهي وعرفشي طيب احنا عايزين برضه نسمع السادة المستمعين حاجة للراديو بقى. شوفي بقى احنا جبنا ست العدوان الثلاثي، طب ما نشوف حاجة أو قصدي نسمع حاجة الخطبة بتاعته في العدوان الثلاثي. كانت مصر دائما مقبرة للغزاة، وإن جميع الإمبراطوريات التي قامت على مر الزمن انتهت وتلاشت حينما اعتدت على مصر، ولكن مصر بقيت متماسكة متحدة متكاتفة. انتهى الغزاة، انتهت الامبراطوريات، وبقيت مصر وبقي شعب مصر. واليوم ايها الاخوة ونحن نقابل عدوان الظلم والاستعمار الذي يريد أن ينتهك حريتنا وإنسانيتنا وكرامتنا، ونحن نقاوم هذا العدوان نطلب من الله أن يلهمنا الصبر والإيمان والثقة والعزم والتصميم على القتال. إننا اليوم نطلب من الله أن يقوي قلوبنا جميعا ونفوسنا حتى ندافع عن وطننا. إن الموت أيها المواطنون حق على كل فرد منا، إن الموت أيها المواطنون حق على كل فرد منا، ولكن إذا متنا يجب أن نموت بشرف. سنقاتل ولن نسلم، سنقاتل ولن نعيش عيشة ذليلة مهما أخذوا في غيهم ومهما استمروا في خطتهم العدوانية. إن الموقف اليوم أيها المواطنون أحسن مما كان منذ يومين. لقد كانت المؤامرة الكبرى تنحصر في سحب قواتكم المسلحة إلى الحدود لتشتبك مع إسرائيل و ترك مصر بدون جيشها حتى يستطيعوا أن يفعلوا ما يريدون. كانت هذه هي الخطة المبيدة. وفي 29 يوم 29 أكتوبر هجمت إسرائيل وأعلنت إن هجومها ليس عدوانا ولكنها تغزو الأراضي المصرية. وفي نفس الوقت أعلنت بريطانيا، أعلن المتحدث باسم مستر إيدن، إن بريطانيا الشريفة، إن بريطانيا التي تتبع أساليب الشرف، إن بريطانيا التي تتبع أساليب الشرف لن تستغل الاشتباك بين مصر وإسرائيل لصالحها أو لنواياها. هذا ما حدث أيها الإخوة في يوم الاثنين الماضي. واتجهت قواتكم المسلحة إلى الحدود، جميع قواتنا المسلحة اتجهت إلى سيناء لترد اليهود المعتدين، لترد جيش إسرائيل ولتكيل له الصاع صاعين. وفي خلال 24 ساعة كانت جميع قواتكم المسلحة في صحراء سيناء تقاتل قتالا مريرا وتنزل الخسائر بإسرائيل. وأظن أيها المواطنون إنكم عرفتم إن إسرائيل لم تستطع أن تطنطن في هذه الأيام كما كانت تطنطن في الماضي. كل فرد من أبناء القوات المسلحة قاتل قتالا مريرا، وكل فرد من أفراد القوات المسلحة قاتل بعزم وإيمان وتصميم. كل فرد من أفراد القوات المسلحة كان يتجه إلى جبهة القتال إلى حدودنا مع إسرائيل ليرد الغزاة الإسرائيليين. هذا هو الموقف الذي كنا فيه في يوم الثلاثاء. قواتنا المسلحة كلها تتحرك إلى الحدود، قواتنا المسلحة كلها تجابه إسرائيل. فماذا حدث في يوم الثلاثاء؟ قدمت بريطانيا إنذارا بأننا لا بد أن نقبل احتلالها هي وفرنسا لأراضينا، وإذا لم نقبل في 12 ساعة سيقوم بتنفيذ ذلك بالقوة. هذا يا إخواني لا يقبله الشرف، ولا تقبله العزة، ولا تقبله الكرامة، وإنه لخير لنا دفاعا عن وطننا، لنكتب سجلا في تاريخنا، ولنضع أسسا لمستقبل وطننا، عن أن نقبل طوعا، عن أن نقبل طوعا احتلال بريطانيا وفرنسا لجزء من أراضينا. إن شرف الوطن أيها المواطنون لا يتجزأ، إن شرف الوطن كتلة واحدة، جزء واحد. شرف الوطن في بورسعيد كشرف الوطن في القاهرة، إننا لا يمكن أن نتنازل عن شرفنا. ورفضنا الإنذار رفضا باتا حاسما، وتنبهنا للمؤامرة، المؤامرة التي دبرتها بريطانيا مع فرنسا مع إسرائيل على أن تقوم إسرائيل بالهجوم فتتصدى لها قواتنا المسلحة، وبذلك تخلو البلاد من القوات المسلحة الرئيسية التي تكون مشتبكة مع إسرائيل، وتنفرد بريطانيا وفرنسا بالمواطنين في داخل أرض الوطن، بينما تكون قواتنا المسلحة على حدودنا في سيناء. عندك طبعا معركة السد العالي، وقف جنبنا الروس الاتحاد السوفيتي. السد العالي ده الجهاز العظيم، ملحمة. مش ممكن يعني. عزيز أباظة، الشاعر الكبير ده ازاي عبر عن معركة السد؟ هي اللي أولها أول قصيدة غنتها سيدة أم كلثوم ولحن صنباطي، كان حلما فخاطرا فاحتمالا، ثم أضحى حقيقة لا خيالا، عمل من روائع العقل بئناه بعلم ولم نجئه ارتجالا، إنه السد فارقبه مولد السد وباغه به الأجيال. أنا إذا كنت هجيب قصيدة أحب تجيبي الجزء اللي بعد ده، ليحقق المعجزات عزم جمال، فاحمدوا الله أن حباكم جمالا. حقق المعجزات عزم جمال، حقق المعجزات عزم جمال، حقق المعجزات عزم جمال، فاحمدوا الله أن حباكم جمالا. We'll be right back. ينظر هل يستسلم الليس أم يصول مصالا. واستدار التاريخ ينظر هل يستسلم الليس أم يصول مصالا. واستدار التاريخ ينظر هل يستسلم الليس أم يصول مصالا. قال إني بانيه واعتز بالله وبالحق فاسترد القناة. شوف الجمهور بقى بيهيص ازاي بيعمل ايه. طبعا دول كتير استقلت على ايدينا، وزي ما قلت يعني الجزائر نالت الاستقلال. الاهتمام بالعلم وانشاء الجامعات والتوسع في التعليم ومجانية التعليم بعد القوانين الاشتراكية، ذهابه للأمم المتحدة ليلقي كلمة مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو كان يريد الإنجليزية ولكن رفض أن يقولها بالإنجليزية وقالها باللغة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فاعتمدت من أياميها لغة رسمية سادس لغة تعتبر في الأمم المتحدة لها ترجمة فورية. شايفة الاعتزاز بالمصرية؟ شايفة؟ مش دلوقتي بيتباهوا وفي بعض المدارس يقولوا ما تكلموش الولاد في البيت بالعربي، كلموهم بالإنجليزي ولا إذا كانت المدرسة بالفرنسية. لغة القرآن، لغة الشعر. أنا حأشير لنقطة مهمة جدا كانت في هذه الفترة الجميلة. ما كانش في كلمة مسيحي ومسلم دي خالص. طبعا. مش نعرف الكلام. طبعا. خالص. كل فيش واسطة. ما فيش محسوبية. فيش رشاوي. الكلام ده كله مش موجود. احنا كل واحد بياخد حقه بكفاءته. بكفاءته. انا عايز اطلع كيف طلعت اللي انا عايزاه. اخويا كان عايز يطلع دكتور اطفال طلع اللي هو عايزه. اختي عايزة تطلع كطلع. اخويا اللي الرابع طلع اللي هو يعني كل واحد حسب ما هو بيجتهد. احنا يعني كان فيه مساواة. القانون كان بيحترم جدا ماشي، لدرجة انه كان في حد رفع قضية على رئيس الجمهورية كسبها في المحكمة درجة اولى، فبيقول له هنعمل ايه؟ ده سامي شرف بيقول لعبد الناصر هنعمل ايه؟ قال له نفذ. قال له نفذ على طول، مستني ايه؟ نفذ الحكم على طول، تعاقب المحكمة مش لعبة. وقبل هذه الرجولة يا دكتورة، هي كلمة زعيم ده تختاروا له زعيم؟ مش أي حد بقى. الزعامة دي ما تتقالش على أي حد. أي حد يبقى رئيس، لكن مش أي حد يبقى زعيم. صح. أيها المواطنون، أحب أن أتكلم معكم كلاما هادئا. كفانا هتافا أيها الإخوان، فقد هتفنا في الماضي، فماذا كانت النتيجة؟ هل سنعود إلى التراقص مرة أخرى وإلى التهليل؟ هل سنعود إلى التهريج؟ إني لا أريد منكم أن تقرنوا اسم جمال بهذه الطريقة. إننا إذا كنا نتكلم معكم اليوم فإنما نتكلم لنسير إلى الأمام بجد وبعزم، لا بتهريج ولا بهتاف. ولا يريد جمال مطلقا أن تهتف باسمه، إننا نريد أن نعمل لنبني هذا الوطن بناء حرا سليما أبيا. ولم يبنى هذا الوطن في الماضي بالهتاف، وإن الهتاف لجمال لن يبني هذا الوطن، ولكننا يا إخواني سنتقدم وسنعمل، سنعمل للمبادئ وسنعمل للمبادئ وسنعمل للمثل العليا. بهذا سنبني هذا الوطن، وأرجوكم أن تصغوا إلي. وأنا إذا كنت أتكلم معكم اليوم في الاحتفال بهذه الاتفاقية وفي الاحتفال بهذا الجلاء وفي الاحتفال بهذه الحرية، فإنما أريد أن أذكركم بالماضي وبكفاح الماضي، بكفاحكم أنتم وبكفاح آبائكم وبكفاح أجدادكم. أريد أن أقول لكم لقد بدأت كفاحي وأنا شاب صغير من هذا الميدان، ففي سنة 30، في سنة 1930 خرجت وأنا شاب صغير بين أبناء الإسكندرية أنادي بالحرية وأنادي بالكرامة لأول مرة في حياتي، وكان هذا يا إخواني أول ما بدأت الكفاح من هذا الميدان. وأنا إذ أتواجد بينكم اليوم لا أستطيع أن أعبر عن سعادتي ولا أستطيع أن أعبر عن شكري لله حينما أتواجد في هذا الميدان وأحتفل معكم أنتم يا أبناء الإسكندرية، يا من كافحتم في الماضي، ويا من كافح آباؤكم، ويا من كافح أجدادكم، ويا من استشهد إخوان لكم في الماضي، ويا من استشهد آبابكم. أحتفل معكم اليوم بعيد الجلاء وبعيد الحرية، بعيد العزة وبعيد الكرامة. دكتورة هدى طعيمة، الأستاذ بكلية التربية الموسيقية، يعني الحقيقة فعلا زي ما قلتي عايزين 30 ساعة نتكلم عن جمال عبد الناصر. الحقيقة أنا على فكرة انت بعمل قوتي قد ما تقدري اقطعي الكلام يا قوتي عبد الناصر، فأنا عشان أنا يعني أنا بعتذر لك وبعتذر للسادة المستمعين اللي سمعنا دلوقتي وعشاق الراديو وعشاق جمال عبد الناصر رحمة الله عليه، يعني أنا بعتذر إني أنا عايزة أختم هذا اللقاء عشان أقدر أجيب كل الأغاني. اسمحي لي إني أنا أشكرك جدا. لا قبل ما تشكري أنا أتكلم عن وفاة عبد الناصر بقى. بس في الحقيقة طبعا وفاة عبد الناصر كانت صدمة هائلة للعالم كله وخصوصا المصريين، وكانت جنازته جنازة لم يعني ما حصلتش في التاريخ، ما حصلتش في التاريخ. افتقدنا يعني هذا الرجل، افتقدناه كل زعماء العالم، كل رؤساء العالم، كل الدنيا جت، كل الدنيا جت. انشد الشعب المصري وهو في وداعه في الجنازة النشيد دي اللي يتقال عليها في الكرور اغاني يعني تلقائية من الجمهور، اللي هي الوداع يا جمال يا حبيب الملايين، ثورتك ثورة تضال عمرها عمر السنين. خدها موسيقي عالمي يوناني عايش لسه اسمه ثيودراكس، ده سودراكس عاشق مصر، كان يحب عبد الناصر وناصري جدا ويقول كده انا ناصري. عمل عليها قصيد سيمفوني مسميه برضه على اسم جمال عبد الناصر، وعزف اكثر من مره بقيادته في دار الاوبرا هنا ومع الاوركسترا القاهره السيمفوني ذكر عبد الناصر. دكتوره هدى، يعني انا يمكن بقول لك انا عايزه اختم، بس انا في جمله انت قلتها لي هفكرك بيها. قلتي لي ان فريد الاطرش كان سافر واللي رجعه عبد الناصر. ايوه حاجات ان هو فعلا استدعى فريد الاطرش وهو اللي افرج عن اغاني ام كلثوم وافرج عن حاجات من عبد الوهاب كانت برضه موقوفه منعونه بفعل فعل. يعني في حاجات تانية مثلا بالنسبه لحراسات ولاده، حراسات ولاده كانوا بيركبوا ايه في الحراسه، كان بيبقى حارس واحد معاه. كانت منى بقى بتحكي بنته ان هي ما كانتش بتحب الحراسه، بتحس انها مقيده، فبتعمل ايه؟ تهرب من الحارس. طب بتهرب منه ازاي؟ هل بتفتح باب العربيه وتنزل؟ لا، ده هو كان بيبقى راكب المترو رايح المدرسه ومعاه الحارس، فتروح زي يعني كانت بنت عبد الناصر بتركب المترو ولاده بيركبوا المترو بس معاه حارس. فانا هقول لك نختم باغنيه فريد الاطرش اللي جه مخصوص من لبنان جري سجلها ولم يغني بعدها اي اغنيه وطنيه. ايه هي؟ حبيبنا يا ناصر يا اغلى الحبايب، بطل وانت حاضر، بطل وانت غايب. الله ان شاء الله. انا بشكرك. شكرا. حبيبنا يا ناصر يا عز الحبايب، بطل وانت حاضر، بطل وانت غايب. حبيبنا يا ناصر يا عز الحبايب، بطل وانت حاضر، بطل وانت غايب. يا عز الحبايب يا ناصر، حبيبنا يا ناصر يا عز الحبايب، بطل وانت حاضر، بطل وانت غايب. حبيبنا يا ناصر يا عز الحبايب، بطل وانت حاضر، بطل وانت غايب. يا عز الحبايب يا ناصر، حبيبنا يا ناصر يا عز الحبايب، بطل وانت حاضر. حبيبنا يا ناصر يا عز الحبايب بطل وانت حاضر بطل وانت جاي يا عز الحبايب فاتح طريق مجدنا يا جمال زعمنا يا ناصر يا أغلى الرجال يا فاتح طريق مجدنا يا جمال زعمنا يا ناصر يا أغلى الرجال يا فاتح طريق مجدنا يا جمال ضمونا الكفاح والعمل ضمونا بتروي ظهور الأمل ضمونا الكفاح والعمل ضمونا بتروي ظهور الأمل ضمونا الكفاح والعمل ضمونا بتروي ظهور الأمل بكرة دموعنا هتبقى ابتسامة تنور طريقنا طريق الكرامة حبيبنا يا ناصر يا عز الحبايب بطل وانت حاضر بطل وانت جاي حبيبنا يا ناصر يا عز الحبايب بطل وانت حاضر ناديت على العرب قلت أمة واحدة وقلنا معاك كلنا يد واحدة كلنا يد واحدة ناديت على العرب قلت أمة واحدة وقلنا معاك كلنا يد واحدة كلنا يد واحدة ناديت على العرب قلت أمة واحدة وقلنا معاك كلنا واحدة كلنا يد واحدة ناديت على العرب قلت أمة واحدة قلنا معاك كلنا يد واحدة كلنا يد واحدة ورايتنا بعدك رفعها رجال طريقهم طريقك ما يعرف محال رايتنا بعدك رفعها رجال طريق طريقك ما يعرف محال ورايتنا بعدك رفعها رجال طريقهم طريقك ما يعرف محال رايتنا بعدك رفعها رجال طريقهم طريقك ما يعرف محال رسالتك عقيدة وفريضة علينا نصونها في قلوبنا وحبت عينينا وانتهت السهرة أيها الأصدقاء. شكرا لضيفتي الأستاذة الدكتورة هدى فعيمة، وشكرا لكم أيها الأصدقاء، وحتى نلتقي في سهرة جديدة إن شاء الله الأسبوع القادم، لكم مني أجمل المنى. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.